عند قوله سبحانه وتعالى لهم دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه من الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا مؤمنا كبار. له دعوة الحق يعني لله سبحانه وتعالى دعوة الحق. يقول الشمس عليه ودعوة الحق هي عبادته وحده لا شريك له وإخلاصه وفعال العباد وفعال المسالك له تعالى أي هو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحب والرغبة والرحمة والإنابة لأن ألوهيته هي الحق وألوهية غيره هو هي الباطل. ولذلك قال الله تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. إذن له لله سبحانه وتعالى دعوة الحق والدعاء الحق فينبغي أن يوجه بل يجب أن يوجه له الدعاء جل في علاه. والذين يدعون من دونه من دعا أحدا غير الله لا يستجيبون لهم بشيء أبدا. ثم شبه الله سبحانه وتعالى هذا الداعي لغيره الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى تشبيها عجيبا فقال لا يستجيب لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ أفاه وما هو ببالغه. يعني رجل على بئر ويبسط كفه إلى البئر يريد أن يأخذ الماء إلى فمه والبئر عميق فلا شفه تصل ولا يعني فمه يصل. فيقول الذي يدعو غير الله مثل هذا الذي يريد من الماء أن يأتيه وهو بعيد عنه. يقول كباسط كفيه الله تعالى كباسط كفيه الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا كضلال. الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى إنما هو في ضلال والعياذ بالله. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذا السجود الكوني القدري فكل مخلوقات الله يا إخواني تعبد الله قهرا يعني عبادة غير الله عبادة مخلوقات لله كلها تعبد الله اضطرارا وقهرا. فالذي يعبد الله اختيارا هو الإنسان. فالإنسان لذلك الله تعالى كرمه بهذا فجعله إذا عبد الله اختيارا كانت كرامته أعظم. ولذلك قال الله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالا بالغدو والأصال. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. لما وصل إلى الناس قال وكثير من الناس وكثير من حقائق الكعبة فليس كل الناس لأن الله تعالى أعطاهم الاختيار فبعضهم انصرف عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك المصلي العابد لله منسجم مع الكون الذي كله يسجد لله سبحانه وتعالى وذاك البعيد الذي لا يعرف صلاة ولا سجودا إنما هو شاذ ومحروم وبعيد ومخالف لسنن الكون. ثم قال سبحانه قل من رب السماوات والأرض قل لله قل الله قل الله يعني الله تعالى يجيب قل الله تعالى هو رب السماوات والأرض قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. يعني أنتم طبعا كان الكفار في مكة قبل الإسلام يقرون بأن الله تعالى هو الخالق وأن الله تعالى هو الرازق لكن يعبدون غيره. فالله تعالى يلزمهم بها قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه تتخذون من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا أن يملكوا لكم يعني لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أو هل تستوي الظلمات والنور. يعني وصف الله تعالى الموحد بالبصير والمشرك بالأعمى ووصف الله أيضا جعل الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. يعني الله تعالى يقول هؤلاء يعني مثلا وجدوا خالقا يخلق مخلوقات وبعدين أشكل عليهم من هذا قد يكون خالق آخر. لا، هم مقرون بأن كل الخلق لله وأن الله تعالى المنفرد بالخلق. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد سبحانه وتعالى القهار. والواحد يعني في خلقه لا إله معه. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. تعرفون لما الزيت يكون السيل يكون فيه زبد على أعلاه ورغوة، فاحتمل السيل زبدا رابيا مرتفعا. ثم ضرب مثال آخر أيضا قال مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك لما يوقدون النار على الذهب أو الفضة أو حتى الحديد لما يذوب ترتفع الشواهد في زبد فوق يأخذونها حتى ينقون منها الحديد والذهب والفضة. قال كذلك يضرب الله الحق والباطل. شفتوا المثالين مثال الحق والباطل، كيف مثال الحق والباطل؟ قال فأما الزبد سواء زبد الماء أو زبد الذهب، قال فأما الزبد فيذهب جفاء يعني متفرقة ولا يبقى، مع أنه في البداية ترى أن الباطل مرتفع زبد كأنه هو الأعلى وأن ارتفع الحق، لكن مجرد ما يقف السيل يذوب الزبد يمينا ويسارا وكذلك زبد الحديد. فالله تعالى يضرب مثال عجيب يقول يعني لا يغرنكم ارتفاع الباطل وظهوره، فهو زبد مجرد لحظات ثم يذهب، اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. للذين استجابوا لربهم، الذين استجابوا لله طاعه واستجابه لهم الحسنى من اسماء الجنه. الذين استجابوا للذين استجابوا لهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به. يعني يوم القيامه لو ان يملكون الارض كلها ما فيها لحاولوا ان يتخلصوا من عذاب النار بان يدفعوا كل اموالهم